قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن أراد الاطلاع على الفوائد الجمة وهذا الكتاب الذي نحن بصدده هي وصية لولديه لابنيه وغير ذلك من الآداب الشرعية التي لا غنى لطالب العلم عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال رحمه الله: أول الوصايا الإيمان بالله، وأول ما يوصيكما به ما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأنهاكما عما نهى عنه لقمان بن وهو يعلم: يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأؤكد عليكما في ذلك وصيتي وأكررها حرصا على تعلمكما وتمسككما بهذا الدين الذي فطر الله تعالى علينا به. فلا يستخلفنكما عنه شيء في امور الدنيا، وتكالونه ارواحكما فكيف بدنياكما، فانه لا ينفع خير بعده الخلود في النار، ولا يضر خير بعده الخلود في الجنه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فهو في الاخره من الخاسرين. هذه وصية عظيمة، بل هي أساس كل الوصايا القادمة وقطب رحاها، وذلك أنه أمر ابنيه بالإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله كلمة جامعة، وتعريف الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مجرد التصديق، لأن الإيمان يشمل التصديق لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الباقلاني الذي ادعى بأن الإيمان مرادف للتصديق، وقد اختصر ذلك في جملة مفيدة أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى في كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. فليراجع. أما تعريفه شرعا فهو قول باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، وعمل بالأركان وهي الجوارح. فالإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريف السلف. ولذلك يقول الإمام البخاري: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. وهل هناك تعارض بين من يقول من السلف الإيمان قول وعمل وبين من يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ من يجيب ويأخذ إحدى هذه الجوائز؟ طيب، من يجيب ويأخذ إحدى هذه الجوائز؟ هذه الجوائز مجتمعة ولا كل كتاب الحال يا أخي؟ طيب، أقول: سمعتم الآن مني كلام السلف أن منهم من يقول الإيمان قول وعمل، وهناك من يعبر فيقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، فهل هناك تعارض بين هذين القولين؟ لا، الإجابة من واحد. حدد حدد حدد، اصبر اصبر اصبر، نريد واحد يا جماعة. حدد يا شيخ يوسف، حدد لنا واحد. قم قف وتكلم. وحبذا لو حدد من الشباب الصغار شوي، أما إخواننا طلاب العلم الكبار فهم على خير. ها، الإيمان قول، القول يشمل ماذا؟ الإيمان يشمل، القول يشمل قول اللسان وقول القلب. أها، والعمل يشمل قول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ما اسمك؟ تفضل. طيب، سؤال آخر يتعلق بهذا: ما هو قول القلب مع الدليل؟ بسرعة، قول القلب مع الدليل. سمعتم إجابة أخيكم يقول لا تعارض بينهما، لأن الذين قالوا الإيمان قول وعمل يقصدون أن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. السؤال هنا: أولا، ما المقصود بقول القلب وما الدليل؟ بسرعة، تفضل. ها، يا شيخ يوسف حددوا لنا الذين يجيبون. طيب تفضل. هذا قول القلب، أحسنت، قول القلب. مثاله حديث من قال لا إله إلا الله صادقا أو خالصا من قلبه دخل الجنة. طيب، في آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا في آية في الحجرات، تذكرها؟ تفضل. لا، في الحجرات: إنما المؤمنين. خليه يكمل، خليني مع الأخ. إنما يؤمنوا بآياتنا، إنما المؤمنون الذين أكمل آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. معليش، تعتبر إجابة إن شاء الله كاملة. تفضل. أيت هذا؟ طيب، تفضل. طيب، السؤال الذي بعده: مثل لقول اللسان، مثل لقول اللسان من القرآن والسنة. الدليل على قول اللسان. اختر واحد ايش ها؟ من رأى منكم منكرا، يعني انا اريد يعني العمل، القول، قول اللسان، قول اللسان النطق بايش ها؟ لا اريد جواب او اجابه اوفى. من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، فيه حديث صريح. لا لا اصبر، واحد واحد واحد، في حديث صريح، حديث عبادة من شهد ها؟ نريد واحد المجيب يا جماعة. أيوة، وأن محمد عبد الله ورسوله، أيوة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر الحديث. أحسنت، ما اسمك؟ المجيب واحد، ماني عارف ولا واحد ولا اثنين، محدد المجيب ها؟ تفضل تفضل نبيل، تفضل. السؤال اللي بعده، عمل القلب، من يعرف عمل القلب ويستدل عليه؟ من يعرف عمل القلب ويستدل عليه؟ عمل القلب، واحد واحد واحد يا اخي، واحد، الله يجزيكم خير. ايوه تفضل ها، ايش الحياة؟ احسنت، ايضا خلي واحدة واحدة يتكلم، هو خلي يكمل. ايضا من اعمال القلوب التوكل والمحبة، ايوه احسنت، والخشوع والخضوع والرجاء والخوف، كل هذه اعمال. طيب هناك ثلاثة، اذا اكملت هذا اعطيك الكتابين، ثلاثة اعمال لا يتم الإيمان إلا باجتماعها في القلب. أنت مجيب، نفس الأخ المجيب، اصبر يا شيخ اصبر، جزاكم الله خير. ثلاثة أعمال من أعمال القلوب لا يتم الإيمان إلا باجتماعها في القلب، ويسميها العلماء ماذا يا أخي؟ اسكت، الله يصلحك، صلحكم الله. نعم، اسمها إيش؟ أركان إيه؟ العبادة القلبية، ما هي هاتها ها؟ لا لا يا أخي اصبر اصبر يا جماعة، دعوه ها؟ الحب واحد، المحبة كمل ها؟ لا لا، البغض ما له دخل. ثلاثة أشياء تسمى أركان العبادة القلبية، الحب وإيش؟ الحب والخوف والرجاء، الحب والخوف والرجاء، احسنت، ويدعونا رغبا ورهبا، وان كان قد جاءتك اسعافات لكن تفضل. طيب اذا عرفنا ايها الاخوة، عرفنا تعريف الايمان، وانه لا تعارض بين اقوال السلف الذين قالوا الايمان قول وعمل، فانه نفسه قول من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقد بين المقصود من ذلك. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن اعتقد، من قال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة والمعصية، فقد خرج من أو سلم من قولي المرجئة الإباحية والخوارج التكفيرية، ولا يلزمه وراء ذلك شيء مما يتكلف به بعض المتكلفين وبعض المتحذلقين، وامتحان الناس ببعض الألفاظ التي تحصل في الساحة من بعض الناس. أقول وأكرر، من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وطبق مقتضى ذلك، فقد سلم من منهجي الخوارج المارقة من منهج الخوارج المارقة ومنهج من؟ المرجئة الإباحية. فهمنا؟ هذه خذوها قاعدة، بدلا من أن يخاض في بجعجعة أشبه ما تكون بالتكلف والتصنع الذي ما أنزل الله به من سلطان. فهمنا هذا؟ فإياكم وامتحان الشباب والمسلمين ببعض الكلمات المحتملة وبعض الألفاظ التي يغني عنها كلام السلف. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من قال ذلك وفهمه وطبقه فقد اتبع منهج السلف وسلم من عهدة الإرجاء والتكفير. ثم بين بعد أن حثهم على الإيمان، حث ابنيه على الإيمان بالله جل وعلا بكل ما تحمله كلمة الإيمان من معنى. والإيمان يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسيأتي مزيد من التفصيل لذلك. ثم حذرهما مما يضاد الإيمان ألا وهو الشرك، واستدل على الإيمان بدعاء بقول يعقوب لبنيه يا بني، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه من بعده ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا هو الإيمان. والتفاصيل بعض المسائل وتفاصيل بعض المسائل قد تأتي أثناء هذه الوصية إن شاء الله تعالى. ثم حذرهم مما يضاده وهو الشرك، لأنه لا إيمان بلا براءة من الشرك، لا ولاء بلا براء. فمن يكفر بالله فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يصح التوحيد إلا بالكفر بما يضاده وهو الشرك. واستدل على ذلك بتحذير لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهو أعظم ذنب عصي به الله جل وعلا. فمن يدعي الإيمان وهو يتعلق بالأصنام والأوثان وأصحاب القبور يدعوهم من دون الله ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات فلا قيمة لدعواه الإيمان، لأنها كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تماما نقض ما أبرم وهدم ما بنى وقوض ما أسس. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من الناس في هذا العصر يدعون الإيمان وهم ينطبق عليهم قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولتوضيح المسألة أوجه هذا السؤال: من يؤمن بالأركان الستة في الظاهر ويؤدي الأركان الخمسة ثم يأتي إلى ميت في قبره ويمد يده إليه ويقول له اغفر لي يا فلان، أعطني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أغثني يا حسن يا حسين يا نقشبندي يا شاذلي يا بدوي يا مرسي يا جيلاني يا زيد يا عمرو، هل يعد مؤمنا ولو أدى ما أشرت إليه من المباني؟ أجيب لماذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو أشركوا به لإيش؟ لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أكملوا، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنبه على هذا الكلام لأن كثيرا من واقع العالم الإسلامي اليوم يعيش هذه الحال، يعيش هذه الحال، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون وهم ليس لهم من ذلك إلا التعب والخسران. فمن صام وصلى وزكى وحج وفعل ما فعل من الأعمال وهو يمد يده إلى الموتى في قبورهم أو إلى الأحياء يخضع لهم وينكسر بين يديهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ويطلب منهم المدد والمغفرة ويطلب منهم كشف الضر أو جلب الخير، فلا قيمة لعمله الذي يعمل ولو أتى بعمل أمثال الجبال فإنها حابطة لا قيمة لها. ولا تغتروا ببعض الأشرطة التي توزع لبعض الجهل في دعاة الشرك الذين يهونون من هذه المسألة ويدعون أنها لا تعد أن تكون توسلا بأولئك الأموات، وهو والله الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. يقول أحد صاحب هذه الأشرطة من دعاة الشرك، يقول إن هؤلاء الذين ينهون عن التقرب والتوسط بعباد الله الصالحين على غير هدى وليسوا بصادقين. يقول إن الله أمرنا بالتوسط بالجمادات، ألا يدل ذلك على جواز التوسط بعباد الله المقربين والمؤمنين والصالحين؟ يقول هذا المشرك وداعية الشرك يستدل على ذلك بالطواف بالكعبة وبالمبيت بمنى ومزدلفة وبالوقوف بعرفة وبالسعي بين الصفا والمروة. هل هذه الأماكن مقصودة لذاتها أم هل نحن نطلب منها شيئا من دون الله جل وعلا، أم نتأسى بذلك في ذلك بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم ونمتثل أمر القرآن؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما وليطوف بالبيت العتيق ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هل قال اسألوها قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ هؤلاء الذين، هذا الذي يمثل بهذه الشعائر الدينية، فإن الشعائر لا تقصد لذاتها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود، فقال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فماذا يقول داعية الشرك هذا في مثل هذا النص؟ إنما نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة، ونبيت بمنى وبالمزدلفة، ونقف بعرفة تأسيا واقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ربنا، ولأمر نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كيف يسوغ أن توزع أشرطته وتباع في بعض تسجيلاتنا التي تسمى تسجيلات إسلامية وهي تدعو إلى الشرك؟ انتبهوا لهذا الأمر، فإنه في غاية من الخطورة. وأخلصوا أعمالكم لله، واعلموا رحمني الله وإياكم أن الشرك الأكبر يبطل العمل جملة وتفصيلا، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وقد سمعتم الأدلة على ذلك، فلا داعي لتكرارها. فلا يصح الإيمان إلا بالبراءة من الشرك وأهله. نعم. قال رحمه الله: رجاء الجنة من آمن بهذا الدين، فإن بثما على هذا الدين الذي اخترناه الله واختاره وحرم ما سواه، فأرجو أن نلتقي حيث لا نخاف غرفة ولا نتوقع إزالة. الله أكبر. ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه، كما يعلم إشباقي من أن تزل بأحدكما قدم أو تعدل به فتنة فيحل عليه من سخط الله تعالى. سخط من سخط، نعم، من سخط الله تعالى ما يحبه ويوجب له الخلود في النار، فلا يلتقي مع المؤمنين من سلف، ولا ينفعه الصالحون من آبائه يوم لا يغني والد عن ولده، ولا موجود هو جاف، ولا موجود هو جاف عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم بحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوصي بنيه أو ابنيه رحمهم الله ورحمنا معه وجميع المسلمين بأن يثبتا على هذا الدين، والثبات على الدين هو رأس المال والمكسب، وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلكم الدين القيم الذي لا يقبل الله دينا سواه. ويبين لأبنائه لابنيه أنهما متى ثبتا على هذا الدين فازا بجنات النعيم، وفاز برضا رب العالمين، ومن رضي الله عنه أدخله جنته، ومن أدخله جنته فإنه لا يضل ولا يشقى ولا يموت ولا يعرى ولا يضحى ولا يظمى بل هو في سعادة أبدية سرمدية لا نهاية لها، خالدين فيها أبدا. وذكر رحمه الله شوقه إلى اللقاء بأحبابه في ذلك المكان، وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور الذي يقال في نهاية التشهد الأخير الذي جاء فيه، لعلي أذكره جميعا، أذكره كله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذا هو الشاهد، والشوق إلى لقائك وهذا هو الشاهد، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فإذا لابد من الحرص على ذلك، فكما أنه حريص على ذلك يرجو أن يلقى أبناءه على هذه الحال، ويحذرهم من الحال المضادة التي تورد أصحابها دار البوار، وتوردهم جهنم وبئس القرار، وتبعدهم عن مغفرة العزيز الغفار. نعوذ بالله وإياكم من هذا المصير الذي هو بئس القرار. فعلينا أن نتأسى بهذه الوصية، وأن نحرص على كل ما من شأنه أن يوصلنا إلى مرضات الله جل وعلا وإلى جنات النعيم، وأن نبتعد عن كل عمل يبعد عن الله ويبعد عن الجنة ويبعد عن مرضات الله عز وجل. على المسلم أن يقتنص كل فرصة وكل غنيمة تقربه إلى الله جل وعلا، فمن جد وجد، ومن زرع حصد. وما تفعل وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: أقسام الوصية. وتنقسم الوصية لكما قسمين: فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة أبين لكما مما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده، وقسم فيما يجب أن تكون عليه في أمر دنياكما وتجريان عليه بينكما. بين رحمه الله أن وصيته على قسمين لابنيه، إحداهما ما يتعلق بأمر الآخرة وما يجب أن يفعلوه وما يقربهم إلى الله جل وعلا من فعل المأمورات وترك المحظورات، من السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، والبعد عما يخالف ذلك من أمور الآخرة التي هي حقيقة امتثال الأوامر واجتناب النواهي التي تقرب إلى الله جل وعلا وتحذر. والقسم الثاني ما يتعلق بأمور الدنيا وتنتج عنها سعادة أيضا في الآخرة إذا اتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا واتخذوها مطية إلى الآخرة، فإن الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فعلى المسلم أن يعنى بأمر آخرته فلا يؤثر عليها الحياة الدنيا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا بأس أن يعنى بأمور الدنيا المباحة ويتخذها مطية إلى الآخرة. ولذلك قال بعد هذه الجملة في الآية الكريمة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.